Hustle à la Mocha Maradona.com. Is protection. بس حلقوش بس عبخرطوش من جاي عارك يلا سد عمنا اخوات عجال ما نمشي حال واقفين في دار بعض لو بتحارب انسان خمسة وما شاء الله علينا الحرس الله طول عمرنا كتفي في كتفي ولا واحد فينا قال ما عندنا اصول دمدنا على طول شياكة ودانا زايبة احنا عمنا اسمك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسمك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسامينا محفوظة في الرجلة مدروسة ازيك يا دي مشاني دول ستك نوسة انا ولا بوشك حبيبتك بتغشك جياني تقولي بحبك قلت يا عم اقولك عمري ما بص لغيرها حبيبتي ما قدرش اخونها تذكر ما شكلها طب اشوفها نفسي يا باكلها ايوه بغير عليها اصل ما في زيها واللي يبص لها بترفع عينه انا اسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسلك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري والكم يا مراحل بتقول القلب الجاحل حقصك وقعت معايا مرحمش انا واحد قولوا مهما تقولوا اسكي ضبطولوا ثابت مفعوله وهيلعب كده باليورو رف الجدع انا طراب واسأل مجرب يجي وقت الجد الكل يخلع كده يقرب هتعليه عليه معرفش اجليه انا اكل عشرة زيك وبك انا حليه اسمك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسلك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري يا دنيا مالك اللي شقلب حالك عمال تدوس فيا وانا لسه سابق تندب على مين انت فين وانا فين ما تقارنش نفسك بيا انت اللي عويل طب خد في الوش لك الاسر معلش همسك سنارة وصابك كده زي الفيش تهدي بالي في بالك جاي عارك خلاك لو جاي معك تندبني في وشك هدهالا اسمك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسمك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري مترزنيش احسن يا لما تجيش المنيا هنا خط احمر مش هتاكل عيش ليلي ليلي طعن يا ليلي تسلكولي اسلك لكو اسلك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري اسلك ولاسلك لكو وابعدوا عنا نيكو ارحموني من غلكو جايب اخري حصريا على موقع مهرجانات.com